وذكور كلاهما مشتقان من مفرد الذي هو ذكر. وتقول بنتان وبنات كلاهما مشتقان من مفرد الذي هو بنت. وتقول ولدان وأولاد كلاهما مشتقان من ولد. وتقول رجلان ورجال كلاهما مشتقان من رجل. وهكذا. إذن تحكم على المثنى والجمع لأنهما مشتقان من المفرد. فمعنى حكمك أن تجعلهما فرعين وتجعل المفرد أصلا. وهذا معنى قولي كاد اشتقاق الجمع مما أفرد. أما الشطر الثاني من هذا البيت فيشير به إلى أن هذا الباب وهو باب الاشتقاق لا يشترط فيه أن يكون للكلمة المشتقة مصدر نطقت به العرب في لغتها. لا يشترط فيه أن يكون للكلمة المشتقة مصدر منطوق به في اللغة العربية. الكثير هو وجود هذا المصدر منطوق به، ولكن قد يحكم على الكلمة بأنها مشتقة من مصدر مقدر، وذلك كالكلمات الفعلية الجامدة. هناك كلمات من الأفعال جامدة يحكم عليها بأنها مشتقة من مصدر مقدر غير مفروض به، مثل ماذا؟ مثل كلمة عسى وكلمة ليس وما أشباههما. عسى ليس لها مصدر منطوق به في اللغة العربية، ولكن هل نقول هذه الكلمة غير مشتقة؟ موجنا لشيء مصدر نقول مش مشتقة؟ لا، نقول مشتقة من مصدر معنوي لم تنطق به العرب. إيش معنى هذا المصدر؟ هو الرجاء، لأنها تدل على الرجاء. ليس هذه كلمة محكوم عليها بالاشتقاق لأنها فعل، والفعل لابد أن يكون مشتق، لابد أن يكون مشتقا. ما هو مصدرها؟ مصدرها غير منطوق به في اللغة العربية، ولكنه مقدر، أي مصدر دال على النفي اشتقت منه ليس الدالة على النفي. مفهوم هذا؟ إذن الأصل المشتق منه الذي هو المصدر، الأصل المشتق منه الذي هو المصدر قد يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا، والأكثر هو الملفوظ به، هذا هو المقدر. هذا معنى قوله ونفي أي لا يشترط في الاشتقاق أن يكون للكلمة مصدر ملفوظ به، بل قد يشتق من المصدر إيش؟ المقدر. مفهوم هذا؟ ثم قال وعند الفخر والصلة اشتاقه وأعوز المعتزلية الحق. يشير بهذا إلى أن من شروط الاشتقاق أن يكون المصدر قائما للذات، أي لا يشتق للذات إلا إذا اتصفت بالمصدر، لا يشتق لها صفة مناسبة لها إلا إذا اتصفت بأصل الصفة. شو أصل الصفة؟ اللي هو المصدر. فلا تشتق لذات من الذوات صفة من مصدر إلا إذا قام بها ذلك المصدر واتصفت به. لا تقول لذات لم تتصف بالقراءة بأنها قارئة، لا تقول فلان قارئ وهو لم يتصف بالقراءة، ولا فلان صادق وهو المتصف بالصدق، ولا فلان مسافر وهو المتصف بالصدق، لأن من شرط الاشتقاق أن تكون الذات متصفة بأصل الاشتقاق. شو أصل الاشتقاق؟ المصدر. مفهوم هذا؟ تمام. وهذا معنى قوله وعند فقد الوصف لا يشتق، أي لا يشتق للذات الوصف من المصدر إلا إذا اتصفت به، خلافا للمعتزلة القائلين بأن الذات قد تتصف بالوصف وليس المصدر قائما بها. المعتزلة يقولون يصح أن نشتق للذات وصفا من غير مصدر قائم بها، وهذا مخالف، أي قولهم هذا مخالف للعقل والمنطق والواقع، مخالف للمنطق ومخالف للواقع، فالواقع يشهد بخلاف ذلك. الواقع أن الذات إذا لم تتصف بالمصدر لا يمكن أن يؤخذ لها منه صفة، والعقل كذلك لا يقر بأن الذات التي لم تتصف بالمصدر يمكن أن نشتق لها منه صفة، أي عقل يصدق ذلك؟ ولكن المعتزلة لما كانت أفكارهم مستمدة من أشياخهم استمدادا مبني ليس مبنيا على بصيرة ولا على دليل، المعتزلة لهم أفكار سبقت إلى عقولهم، على مقتضى تلك الأفكار يسيرون، عندهم عقائد وأفكار سبقت العقول ديالهم، وهذه الأفكار والعقائد هي التي تملي عليهم وبها يحكمون، وإن خالف الواقع وخيكون الحكم خالف الواقع، وخيكون خالف الدليل وخالف الواقع، ومن أن حتى في باب اللغة يخالفون ما تقرر في اللغة بسبب ماذا؟ بسبب العقيدة التي سبقت إلى أذهانهم. ما هي العقيدة؟ أملى عليهم شيوخهم أن لو أخذنا بهذا الشرط الذي يقول به العلماء في جميع صنافهم، علماء العقيدة وعلماء اللغة، لو أخذنا بهذا الشرط لوقعنا فيما يناقض العقل بزعمهم. شو اللي يناقض العقل؟ يقول لو أخذنا بهذا الشرط لوصفنا ذات الله بالعلم ثم بكونها عالمة. نقول ذات الله موصوفة بالعلم وبكونها عالمة، ويقول إن هذا يؤدي بزعمهم إلى تعدد القديم، حيث وصفنا بالعلم ووصفنا بكونها عالمة، كأننا عددنا لزعمهم عددنا القديم، والقديم لا يتعدد، أي أن الله بكونه موصوف بالصفات القديمة لا ينبغي أن نعدد الصفات، لأننا يعني إذا وصفنا ذاته بأنها عالمة بأنها عالمة وكونها موصوفة بالعلم، كأننا وصفنا وعلى زعمهم بماذا؟ بصفتين، بالعلم وكونها عالمة. ولما لم تقبل عقولهم هذا النوع مما هو مقرر في الشرع ومقرر في العقول وفي اللغة رفضوه بسبب ماذا؟ بسبب التقليد الأعمى وبسبب العقائد التي سبقت إلى أذهانهم، لأن الإنسان إذا سبق إلى ذهنه عقيدة من العقائد ولم يتجرد بالحق فإنه يقع في الباطل وهو لا يشعر. لذلك أنكروا أن تكون ذات الله موصوفة بالعلم أو بالقدرة أو بالإرادة، قالوا ذات الله عالمة من غير علم، قادرة من غير قدرة، أي الصفات التي أنكروا؟ صفات المعاني، أنكروا صفات المعاني وأثبتوا صفات المعنوية. تمام. والسبب في ذلك ما ذكرت هو استيلاء استيلاء التقليد الذي طبع على عقوله. ولذلك قال المؤلف وأعوز المعتزلية الحق أي أحوجه الحق إلى الدليل وليس عندهم دليل، لأن الإعواز هو الاحتياج، فاحتاج المعتزلي إلى إثبات الحق بدعواه، دعواه عارية عن الدليل وعارية عن الحق. ثم قال يشير بهذا الشطر إلى أن كل معنى وضعت له العرب اسما فإذا قام ذلك المعنى بذات من الذوات وجب أن يشتق لها وصف من ذلك الاسم الذي قام معناه بذات. قلنا يشير بهذا إلى أن كل معنى وضعت له العرب اسما إذا قام ذلك المعنى بذات من الذوات وجب أن يشتق لتلك الذات من اسم ذلك المعنى الذي قام بها. وقلنا بأن كل معنى وضعت له العرب اسما، لأن العرب لم تضع لكل المعاني اسماء، بل هناك بعض المعاني لم تضع لها اسماء. إذا في المعاني الذي وضعت لها العرب اسماء إذا قامت بالذوات وجب أن يشتق بالذات من ذلك الاسم الذي قام معناه بالذات، وذلك مثل الصدق. الصدق الصدق يطلق على معنى شو المعنى مطابقة خبر الواقع، هذا وضعت له العرب اسمه ولا لا وضعت له العرب اسمه، فإذا قام بذات من الذوات ماذا نفعل؟ وجب علينا أن نشتق بتلك الذات وصفا من ذلك الاسم، فنقول إيش؟ صادق. عندما يقوم الصدق بالذات نقول صادق. القراءة عندما تقوم بذات نقول خارج. الخروج عندما يقوم بذات نقول خارج. السفر عندما يقوم بذات نقول مسافر. الصلاة عندما تقوم بذات نقول مصلى. لأن هذه المعاني كلها وضعت لها العرب اسماء ولا لا، لكن المعاني التي لم تضع لها العرب أسماءها وقامت بالذوات هل نشتق لها أم لا؟ لا نشتق لها، لأن العرب لم تضع لها اسماء. وذلك مثل الروائح. الروائح لم تضع لها العرب اسماء، لماذا؟ استغنائها عن وضع الاسماء بإضافتها، بإضافتها، لأن المعنى إذا احتاج إلى اسم كانت العرب تضع له اسما، وإذا لم يحتاج إلى اسم فيستغنى عن ذلك الاسم بالإضافة. وذلك مثل أنواع الروائح وأنواع الطيب، فنقول رائحة الزيت ورائحة السمن ورائحة الطيب وما إلى ذلك. إذن فرائحة السمن عندما تقوم مثلا بذات هل نشتق لها؟ لا نشتق لها. لماذا لا نشتق لها؟ لأن العرب لم تضع لها اسم. لكن ماذا نقول؟ نقول ذو رائحة السمن مثلا، هذا ذو رائحة السمن، هذا ذو رائحة الزيت، هذا ذو رائحة طيب وما أشبه ذلك. مفهوم هذا؟ هذا معنى قوله وحيث ما ذو الاسم قام قد وجب، أي حيث ما المعنى ذو الاسم، فذو هنا هذه صفة لموصوف محدث تقديره المعنى، وحيثما المعنى ذو الاسم ماذا يحترز بقوله ذو الاسم؟ من المعنى الذي ليس له اسم. فحيثما قام المعنى ذو الاسم بذات من الذوات وجب أن يشتق بتلك الذات اسما من ذلك أو قل وصف من ذلك الاسم الذي قام معناه بالدلالة. ثم قال انتهى. نعم إلى آخره. سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على نوعين آخرين من الكبير والأكبر. النوع الكبير والأكبر. ما هو ضابط النوع الكبير؟ شو هو ضابط النوع الكبير؟ ما اجتمعت فيه وصول مع المناقب بدون الكبير. ما اجتمعت فيه الحروف الأصلية إلى ترتيب مع تناسب في المعنى. إذن هو قائم على ضابطين. الضابط الأول إيش؟ نعم. والضابط الثاني إيش هو؟ نعم المناسبة في المعنى بين الأصلي والفرعي. ما الفرق بينه وبين الاشتقاق الصغير؟ ما الفرق بينه وبين الاشتقاق الصغير؟ ليس فيه ترتيب الحروف. أما الأكبر فما هو ضابطه؟ هو الذي فيه المناسبة في المعنى مع بعض الحروف. نعم هو الذي اجتمع فيه المناسبة في المعنى والمشاركة في بعض الحروف الأصلية. المشاركة في بعض الحروف الأصلية. ما الفرق بينه وبين الكبير؟ ها؟ بينه وبين الكبير أن الكبير فيه هنا الأصول. ها؟ والأكبر فيه البعض فقط. لماذا يذكر الأصوليون هذين النوعين في باب الاشتقاق؟ ها؟ يذكرونهم استقرارا. ها؟ لمناسبة بينهما وبين الاشتقاق الصغير. وبين الاشتقاق الصغير الذي هو موضوع مباحثه. موضوع مباحثه. سبق لنا أيضا في الدرس الماضي الكلام على نوع من الاشتقاق قد اختلف فيه العلماء، ولكن الأكثر قد ذكر أنه موجود. ما هو هذا النوع؟ هو الاشتقاق في الأسماء الأعجمية. نعم اشتقاق في الأسماء الأعجمية. ذكر بعضهم هذا النوع من الاشتقاق وأخذ به، والبعض لم يقل به. كما سبق لنا أيضا نوع آخر من الاشتقاق لا يدخل في التعريف السابق. ما هو هذا النوع من الاشتقاق؟ الذي يكون في المثنى والجمع. الذي يكون في المثنى والجمع. لماذا اصطلح علماء الأصول على جعل هذا نوعا من الاشتقاق؟ لأن الأصل فيه والمفرد. المثنى مثلا والجمع كلاهما قد أخذ من المفرد، فلذلك حكم عليهما بأنهما فرعان للمفرد الذي هو أصل لهما. ذكر المؤلف فيما سبق شرطا من شروط الاشتقاق لا بد منه ولا يصح الاشتقاق إلا به. ما هو؟ هو أن يزال الأخطر هذا الشرط. نعم هذا الشرط هو قيام الوصف بالذات. الشرط شو هو؟ قيام الوصف بالذات. فإذا لم يقم وصف بالذات فلا يجوز أن يكون لها اشتقاق في ذلك. فلا يجوز أن يكون لها اشتقاق في ذلك. طيب سبق لنا أيضا أنه إذا تحقق شرط من شروط الاشتقاق وجب الاشتقاق. ما هو هذا الشرط؟ نعم؟ ها؟ لا إذا تحقق هذا الشرط وجب الاشتقاق. وجب القول بالاشتقاق. أقول معنى وضع القرآن العربي اسمه وجب الاشتقاق من ذلك. كل معنى قام بالذات وكانت العرب قد وضعت له اسما وجب أن يشتق لتلك الذات من ذلك الاسم الذي قام معناه بها. نقلنا بأن هناك شرطا إذا تحقق وجب الاشتقاق. وجب الاشتقاق. شو الشرط؟ هو أن كل معنى وضعت له العرب اسما إذا قام بالذات وجب اشتقاق وصف لها من ذلك الاسم الذي قام معناه بها أي بالذات. طيب سبق لنا أن ذكرنا مع المؤلف أن هناك طائفة من الناس خالفوا ذلك الشرط الذي سبق ذكره. شو هو؟ معتزلة. يعني أن المعتزلة خالفوا الناس كلهم نحويين وبلاغيين وفقهاء ومفسرين وغيرهم في أن الذات قد تتصف بالوصف وإن لم يقوم بها معنى ذلك الوصف وإن لم يقوم بها معنى ذلك الوصف، وهذا مخالف للشرع واللغة والعقل أيضا، فإن العقل لا يصدق أن تتصف ذات بمعنى ليس قائما به، لا يصدق هذا. أي عقل يصدق بأن ذات من الذوات نصفها بشيء ليس موجودا فيها؟ ما يمكن هذا أبدا. لا يمكن أن نقول بأن الجبار أصفر وليس به صفرة، هذا كذب ولا لا؟ كذب عندما نقول هذا الجبار أصفر وليس به صفرة، فعندما نقول عبد الله نائم وهو ليس بنائم، وعندما نقول الساقية جارية وهي ليست بجارية، لا يمكن هذا أبدا، إذا لا يصدق عقل ولا شرع ولا لغة أيضا. والآن أشار المؤلف بقوله وفرعه إلى الحقيقة انتسى، يشير بهذا أي بهذا الشطر والبيت الذي يليه إلى أن الوصف إذا قام بذات وكان موجودا في تلك الذات بالفعل فإن المشتق حينئذ يكون حقيقيا، عندما يكون الوصف قائما بالذات بالفعل فإننا نطف الذات بذلك الوصف وصفا حقيقيا، لكن هذا القيام يكون بحسب الإمكان، أي قيام الوصف بالذات يكون بحسب الإمكان. لماذا قيدنا هذا بالذي ذكرنا بحسب الإمكان؟ لأن المصادر منها ما هو سيال، المصادر السيالة هي التي لا تأتي جملة واحدة وإنما تتحقق بالتدرج شيئا فشيئا، هذه المصادر السيالة لا تأتي جملة وإنما تتحقق شيئا فشيئا بالتدرج، وذلك مثل الكلام والقراءة والضحك. إذا الذي يتكلم هل يأتي بالمصدر جملة واحدة؟ لا، يأتي به شيئا فشيئا، فنقفه بالكلام باعتبار آخر جزء من أجزاء الكلام، فنقول فلان متكلم، أي باعتبار آخر جزء من الكلام الذي صدر منه، إذ هذا من مصادر سيالة. ونقول فلان صائم إذا كان صائما بالفعل، ونقول فلان قارئ إذا كان قارئا بالفعل، هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور، ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الذات لا تتصف بالوصف المشتق إلا إذا كان قائما بها بالفعل، فإن كان للمصادر السيالة اعتبر فيه آخر جزء من المصدر، وإن كان للمصادر غير السيالة اعتبر الفعل كله. هذا هو القول الذي صبر به المؤلف هذه المسألة، لأن هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. طيب، مفهوم هذا القول أنه إذا لم يكن متصفا بالمصدر فعلا ووصفناه بذلك المصدر، هل يعتبر هذا الوصف حقيقة ولا مجازا؟ يعتبر على هذا القول مجازا. فلو وصفنا فلانا كعمر مثلا بأنه صائم وقد كان صائما للأمس، فهذا الوصف هل هو حقيقي ولا مجازي على مذهب الجمهور؟ مجازي، لأنه ليس متصفا به الآن عند النطق، وإنما كان متصفا به من قبل، والجمهور لا يطلقون هذا إلا على من كان الوصف قائما به في الفعل بفعله. وهذا معنى قوله وفرعه أي فرع المشتق منه، ضمير عائد على المشتق منه، والفرع هنا يراد به المشتق، أي أن المشتق يراد به المشتق، يعني أن المشتق لا ينتسب إلى الحقيقة إلا إذا قام المشتق منه بالذات فعلا، أي إلا إذا كانت الذات متلبسة به. ولذلك قال لدى بقاء الأصل، لا بد أن يكون الأصل هو المشتق منه باقيا في الذات. قال بحسب الإمكان، هذا ليدخل المصادر السيارة. قال هذا عند الجهل، هذا عند جمهور علماء الأصول. مفهوم هذا القول؟ هذا القول هو لا تتصف الذات بالوصف حقيقة إلا إذا كان الوصف قائما بها بالفعل بحسب الإمكان. طيب هذا مذهب الجمهور. القول الثاني وهو أنها تتصف به حقيقة ولو لم يكن قائما بها بالفعل، لأننا نعتبر الحالة الماضية التي كان الوصف قائم بها. مفهوم هذا؟ هذا القول الثاني. مثلا لو كان عبد الله صائما بالأمس ووصفناه الآن بالصيام وقلنا عبد الله صائم، فهو عند أهل هذا القول صائم حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة عندهم باعتبار ما كان عليه من قبل، باعتبار إيش؟ ما كان عليه من قبل. هذا هو الذي ذهبت إليه طائفة من المعتزلة، وعلى رأس من ذهب إليه ابن سينا. مفهوم هذا؟ إذن هؤلاء لا يشترطون في وصف الذات بالمشتق حقيقة أن يكون قائم به بالفعل، بل متى قام به الفعل صح أن يوصف به ولو كان قد قام به في الماضي وليس قائما به الآن. وهذا قول له وجاهته، هذا قول له وجاهته، لأننا نجد ما يشهد له في النصوص الشرعية والنصوص اللغوية. بقي قول ثالث، وهذا القول الثاني هو الذي أشار إليه المؤلف بالمفهوم وليس بالمنطوق، يعني هذا فهم من كلامه عندما قال ثالثها. أين ثانيها؟ ثانيها هو الذي فهم من الكلام السابق، سيكون هو إذن مفهوم من الكلام السابق. مفهوم ماذا؟ مفهوم مخالف. القول الثالث هو أن هناك تفصيلا في المسألة. ما هو هذا التفصيل؟ هو إذا طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الوصف الأول، فهنا أجمع فقهاء واللغويون والبيانيون والمسلمون على أنه لا يوصف بالوصف الأول، لأنه طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الوصف الأول. يعني مثلا هذا كان قائما ثم صار الآن قاعدا، يقولون لا يجوز هنا أن نصفه بالقيام. لماذا؟ لأنه طرأ على ذاته وصف وجودي يناقض الوصف الأول. ما هو وصف وجودي يناقض الوصف الأول؟ هو القعود. القعود ضد القيام ولا لا؟ ضد القيام. كذلك نقول فلان مثلا فلان نائم ثم قرأ عليه وصف مناقض للنوم، ما هو؟ يقظة. هي مناقضة ولا هي مناقضة؟ مناقضة. هل نصفه بذلك في الأول حقيقة؟ لا نصفه حقيقة بإجماع، لا نصفه حقيقة بإجماع، لكن لو وصفناه به ماذا يكون؟ يكون مجازا من باب إطلاق أحد الضدين على الآخر. أما إذا لم يطرأ على الذات وصف وجودي يناقض الوصف الأول فهنا يجوز أن نصفه به حقيقة، يجوز أن نصفه به إيش؟ حقيقة. مثل ماذا؟ الله نعم، مثل ماذا؟ الزوجة المطلقة التي الزوجة المطلقة التي متزوجها الثاني، فهذا وإن زال هذا الوصف لكن لم يحل محله وصف وجودي يناقضه، لم يحل محله وصف وجودي يناقضه، وعليه فيصح أن نطلقه على الذات إطلاقا حقيقي. وهما بالتفصيل، هذا التفصيل يقول إن طرأ عن محل وصف وجودي يناقض الوصف الأول أجمع الناس على أنه لا يجوز وصف هذا الذات بالوصف الأول لأنه كذب، ولا كذب. لكن إذا لم يطرأ عليه يعني لم يجد أن نصفه على وجه حقيقة، يعني لو سمع على وجه حقيقة يقولون كذبنا ولا لا، لكن إذا أردنا المجاز جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن يعني المجاز يحتمل الكذب ولكن الحقيقة لا تحتمل الكذب. لكن لو لم يطرأ عليه وصف وجود يناقض الوصف الأول يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز عندهم أن نطلق عليه الوصف على وجه الحقيقة. طيب، هذه أقوال ثلاثة في هذه المسألة. الجمهور يشترط في الحقيقة ماذا؟ أن تكون الذات متصفة بها بالفعل، أي متلبسة بالمصدر. غير الجمهور يقول يجوز أن نصفه حقيقة ولو لم، أيوة. القول الثالث يفصل، إن طرأ على المحل وصف وجودي ذاتي لم يجوز على وجه الحقيقة، لم يجوز على وجه على وجه الحقيقة، وأما إذا لم يطرأ فيجوز على وجه الحقيقة. وهذا معنى قوله ثالثها الإجماع، حيث ما طرأ أي طرأ على ماذا؟ على المحل ما يناقض الوصف الأول. هذا الخلاف هل تبنى عليه مسألة عملية من مسائل فقه الإسلام ولا لا؟ تبنى عليه مسألة عملية من مسائل الفقه الإسلامي. ما هي هذه المسألة؟ مسألة من طلق زوجه طلاقا بائنا ثم اتهمها بالزنا، فهل يحكم بينهما باللعان أو يحكم عليه هو بحكم القذف؟ طيب، إذا أخذنا بالقول الأول هو مذهب الجمهور، ما هو حكمه؟ هذا المذهب الجمهور، إذن يحد حد القذف ولا يلاعن. لماذا؟ لأنه لا يسمى زوجا على وجه الحقيقة، إذ الزوجية هنا لم تعد قائمة بينهما لأنها ارتفعت بالطلاق. على القول الثاني يمكن من اللعان ولا لا؟ يمكن من اللعان. لماذا؟ لأن القول الثاني لا يشترط التلبس، التلبس، وإنما يشترط فقط أن تكون الذات قد سبق لها أن اتصفت بهذا الوصف. وهل سبق لهذه الذات أن اتصفت بهذا الوصف ولا لا؟ سبق لهذا الرجل أن كان زوجا لهذه الزوجة، وعليه فإنه يمكن من اللعان. هذا إذا كانت الزوجة مطلقا طلاقا بائنا كما ذكرت. أما الطلاق الرجعي فلا يرفع حالة الزوجية إلا بعد نهاية العدة. ولذلك من تهمها وهي في أثناء العدة في الطلاق الرجعي يمكن من اللعان أم لا؟ يمكن من اللعان باتفاق. لكن لو أخذنا بالقول الثالث في تقصير في زوج آخر هو لا يلعن. أيوة. إن تزوجت بزوج آخر لا يمكن من اللعان بل يقام عليه حد القذف لأنه طرع عن محل وصف وجودي يناقض الوصف الأول وهو زوجية الثاني. إذ المرأة لا يمكن أن يجتمع فيها زوجان لا يمكن أن يجتمع فيها زوجان. لكن لو لم يطرأ على المحل وصف آخر فهل يمكن من اللعان أم لا؟ يمكن من اللعان لأنها لا زالت خالية من الزوجية. وهذا معنى قوله عليه يبنى من رمى المطلقة أي المطلقة طلاقا بائنا. فبعضهم نفى وبعض حقق. من هو البعض الذي نفى؟ يلا الجمهور. ومن البعض الذي حقق؟ أيوة القول الثاني. القول الثاني والقول الثالث على أنها لم تتزوج بشرط أن لا تكون قد تزوجت بآخر. ثم قال يشير بهذا البيت إلى أن الوصف عندما نصف به الذات ومعلوم بأن الذات عندما تتصف بالوصف فإما أن نصوغها باسم الفاعل أو باسم المفعول فنقول هذا مكرم أو مكرم. وفي كلتا الحالتين فهي ذات موصوفة بالمصدر من غير اعتبار زمان ولا حدث ولا حدوث. من غير اعتبار زمان ولا حدوث. عندما نقول فلان مكرم نقصد بأن هذه الذات موصوفة بالإكرام أي بكونها يصدر منها إكرام. فلا نخصص هذا الإكرام بزمان ولا نعتبر فيه جانب الحدود. هل هو مكرم الآن أي هل إكرام الآن حادث أم سبق أن حدث في الزمن الماضي؟ هذا هو الذي ذهب إليه البلاغيون وممن ذهب إليه السبكيات وهما تاج الدين وتقي الدين. هؤلاء جميعا يقولون عندما تكون الذات موصوفة باسم فاعل أو اسم مفعول فهي موصوفة بالمصدر حقيقة حقيقة ولا لا موصوفة بالمصدر حقيقة من غير اعتبار الزمان ولا اعتبار الحدوث. طيب ولكن هنا يرد علينا إشكال بالنسبة للسبكيين لأن احنا قررنا الآن بأن السبكيين قد وافقا البلاغيين في أن كل ذات قد وصفت بمصدر سواء كانت بصيغة مفاعل أو بصيغة مفعول فهي موصوفة بذلك المصدر حقيقة من غير اعتبار للزمن لصدر منها الحادث اللي وقع لها ومن غير اعتبار للحدوث. ما هو الإشكال؟ الإشكال هو أن السبكيين قررا بأن الذات لا توصف حقيقة بالمصدر إلا إذا كانت متلبسة به إلا إذا كانت متلبسة به. كيف نجمع بين ما قرره وبين ما قرره هنا وبين ما قرراه موافقة للبلاغيين؟ أنهم الآن يوافقان البلاغيين في أن كل ذات تصفت بالمصدر سواء كان بصيغة مفعول أو فاعل فهي موصوفة به حقيقة من غير اعتبار الزمان ولا الحدث. ولكن في موضع آخر يقولان لا، الذات لا توصف بالمصدر حقيقة إلا إذا كانت متلبسة بالحدوث. كيف نجمع بين هذا القول وبين هذا القول؟ هل نقول بأنهما يتناقضان؟ لا، لا يتناقضان في قوليهما، ولكن نقول هذه الذات الموصوفة بالمصدر لها اعتباران، اعتبار زماني واعتبار حدثي. فباعتبار الزمان نقول قد وافق سبكيان البلاغيين باعتبار الزمان، لأن هذا اعتبار الزماني ننظر فيه إلى جانب النطق، عندما ننطق بأن محمد مكرم ننطق به الآن، قد يكون هذا الكلام صدر في الزمان الماضي، وقد يكون سيصدر في الزمن المستقبل، ولكن الآن عبرنا عنه في الزمن إيش؟ الحالي. بهذا الاعتبار سيكون السبكيان موافقان للبلاغيين، فحينما نقول محمد المكرم لا نعتبر فيه الزمن الماضي ولا الزمن، بل نعتبر فيه حالة النطق، فهو موصوف بالكرم حقيقة في حالة إيش؟ في حالة النطق. ولكن إذا اعتبرنا فيه جانب الحدث، جانب إيش؟ الحدث، لا نصفه، أي لا نصف الذات بالمصدر حقيقة إلا إذا تلبست به فعلا، إذن فكلامهما عندما قرر أن الذات لا توصف حقيقة بالمصدر إلا إذا تلبست به محمول على جانب الحدث، وكلامهما من حيث موافقتهما لجمهور الأصوليين محمول على ماذا؟ على الجانب الزمان الذي يعتبر فيه جانب النطق. مفهوم هذا؟ وبهذا يكون قولهما غير متناقض، ونجمع بين موافقتهما للأصوليين وبين قولهما الآخر، وهذا معنى قول المؤلف: فما كسارق لدى المؤسسين، أي لدى مؤسسين من الأصول وهما سبكيان، يقول حقيقة في حالة تلبسه، لأننا احنا نظرنا إلى الذات من جهة الحدث لا من جهة الزمن. إذا طارت نظر إلى الذات من جهة الزمن، وطارت نظر إليها من جهة الحدث، فإن نظرت إليها من جهة الحدث حملت قولهما على ماذا؟ لا، حملت قولهما على أن الذات لا تتصف حقيقة بالفعل إلا إذا تلبست به، وإن نظرت إليه من جهة الزمان عرفت أن قوليهما ليس مناقضا لجمهور البلاغيين، لأن مراد به هو اعتبار الزماني. ثم قال: أو حالة النطق بما جاء مسندا، يشير بهذا إلى كلام القرافي. القرافي له وجهة أخرى، هذا الباب له نظرية أخرى وجهة أخرى، هذا الباب ما هي وجهته أو نظريته؟ هو يقول: إذا نظرنا إلى جهة المسند اعتبرنا أن الذات لا توصف بالمصدر إلا إذا كانت متلبسة به بالفعل، إذا نظرنا إلى جهة المسند بمعنى إذا كان اسم مفعول أو اسم فاعل على كان مسندا، مسندين وليس مسندا لهما، هنا لا نعتبر الذات موصوفة بالمصدر حقيقة إلا إذا تلبست به بالفعل، أما إذا كان كل من اسم فاعل أو اسم مفعول مسندا لهما فإننا نصف الذات بالمصدر مطلقا من غير اعتبار الزمن، بل نصفها في الزمن الماضي وفي الزمن الحالي وفي الزمن المستقبل. مثلا عنده لو قلت محمد قارئ، محمد قارئ صيغة اسم مفعول هنا اسم فاعل ما هي؟ قارئ. هل جاءت مسندا أو مسندا إليها؟ مسند. هنا على مذهب القرافي هناك